بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوة. المدعي من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه من يجبر. ولا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر، فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به، وإن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها، فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد، وذكر المحلة والبلد، ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به. وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف أو أقام المدعي بينة قضى عليه، وإلا يستحلف. فإن حلف انقطعت الخصومة إلا أن تقوم البينة، وإن نكل يقضي عليه بالنكول، فإن قضى أول ما نكل جاز، والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا، ويثبت النكول بقوله لا أحلف وبالسكوت، إلا أن يكون به خرس أو طرش، ولا ترد اليمين على المدعي. وإن قال لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف، ويأخذ منه كثيرا لنفسه ثلاثة أيام، وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس القاضي، ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود، ويستحلف في الخصاص، فإن نكل قص منه في الأطراف وفي النفوس يحبس حتى يحلف أو يقر، وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف، فإن نكل قضي عليه بنصف المهر واليمين بالله تعالى لا غير، وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضي، ويحتاط من التكرار، ولا تغلظ بزمان ولا مكان، ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار، والوثني بالله، ولا يحلفون في بيوت عباداتهم. فيحلفه في البيع بالله ما بينكما بيع قائم فيما ذكر، وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحال، وفي الطلاق ما هي بائن منك الساعة، وفي الوديعة ما له هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه، ولا له قبلك حق. وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب، أو رهنه عندي، أو غصبته منه، أو أعارني، أو آجرني، وأقام على ذلك بينة، فلا خصومة إلا أن يكون محتالا. وإذا قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الخصومة. فصل. بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك، وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك أسبق منه تاريخا فذو اليد أولى، ولو أقام البينة على النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى، وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما فهاترا، وإن ادعيا نكاح امرأة وأقام البينة لم يقضى لواحد منهما، وإن وقتا فهي للأول، وإن ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة أنها له قضي بها بينهما، وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد وإن شاء ترك، فإن ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه، وإن وقتا فهو للأول، وإن وقت أحدهما أو كان معه قبض فهو أولى، وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما فالشراء أولى، وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء، وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد أو من اثنين فأولهما أولى، وإن أرخ أحدهما فهو له، وإن تنازعا في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى، وكذلك إن كان راكبا في السرج والآخر لبيفه أو لابس قميصه والآخر متعلق به، وبينة النتاج والنفج أولى من بينة مطلق الملك، والبينة بشاهدين وثلاثة وأكثر سواء. فصل: اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى، وإن أقام البينة فالمثبتة للزيادة أولى، فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، ويقال للمشتري إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ويبدأ بيمين البائع، ولو كان البيع مقايضة بدأ لأيهما شاء، ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا، والقول قول المنكر. وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا، والقول قول المنكر. وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا، والقول قول المشتري. وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك. وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان، وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا، والقول للمستأجر. وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفا ويفسخ العقد فيما بقي، والقول فيما مضى قول المستأجر. وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع. وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت، وإن أقاما فبينة المرأة، وإن أقاما فبينة المرأة، فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكل قضي عليه. وإذا تحالفا يحكم مهر المثل، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله، وإن كان أقل مما قالت أو وأكثر مما قال قضي بمهر المثل. وإن اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء فللمرأة، وما يصلح للرجال فللرجل، وإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح لهما فللباقي. وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا، فصل. ولو باع جارية فولدت لأقل من 6 أشهر فادعاه فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن. ولا تقبل دعوة المشتري معه، فإن مات الولد ثم ادعاه لا يثبت الاستيلاد فيها، فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه ويرد كل الثمن، وإن جاءت به ما بين 6 أشهر إلى 2 سنين فإن صدقه المشتري ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا. وإن جاءت به لأكثر من 2 سنين لا تصح دعوة البائع ولا يفسخ البيع ولا يعتق الولد ولا تصير أم ولد له. ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. كتاب الإقرار، وهو حجة على المقر إذا كان عاقلا بالغا إذا أقر بمعلوم، وسواء أقر بمعلوم أو مجهول، ويبين المجهول. فإن قال له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة، فإن كذبه المقر له فيما بين فالقول للمقر مع يمينه، وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم. وإن قال مال عظيم فهو نصاب من الجنس الذي ذكر، وقيمة النصاب في غير مال الزكاة. وإن قال أموال عظام فثلاثة نصب، وإن قال دراهم ف3، وإن قال كثيرة ف10. ولو قال كذا درهما فدرهم، وكذا كذا 11، ولو ثلث فكذلك. ولو قال كذا وكذا 21، ولو ثلث بالواو تزاد 100، ولو ربع تزاد 1000، وكذلك كل مكيل وموزون. ولو قال 100 درهم فالكل دراهم، وكذا كل ما يكال ويوزن. ولو قال 100 وثوب يلزمه ثوب واحد، وتفسير 100 إليه. وكذلك لو قال 100 وثوبان، ولو قال 103 أثواب فالكل ثياب. وإن قال له علي أو قبلي فهو دين، وعندي ومعي وفي بيتي أمانة. ولو قال له آخر لي عليك 1000 فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجلتك بها فهو إقرار. ولو لم يذكر هاء الكناية لا يكون إقرارا. ومن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال استحلف على الأجل، ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص وبسيف النصل والجفن والحمائل، ومن أقر بثوب في منديل لزماه، ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه 5 وإن أراد الضرب. ولو قال له علي من درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9. ويجوز الإقرار بالحمل وله إذا بين سببا صالحا للملك. فصل. إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه الباقي، واستثناء الكل باطل. وإن قال متصلا بإقراره إن شاء الله بطل إقراره، وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة. ومن أقر بمئة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه 100 إلا قيمة الدينار أو القفيز، وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد. ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح. ولو قال غفطته من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو. ومن أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه. واستثناء البناء من الدار باطل، ولو قال بناؤها لي والعرفة لفلان فكان فكما قال، ولو قال له علي ولو قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه لزمه الألف وإن عين، لزمه الألف وإن عين العبد، فإن سلمه إليه لزمته الألف وإلا فلا. وإن قال من ثمن خنزير أو خمر لزمته، ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة، وقال المقر له جياد فهي جياد، ولو قال غفرتها منه أو أودعنيها صدق في الزيوف والنبهرجة والرصاص والستوق إن وصل صدق وإلا فلا. فصل. وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به، وديون الصحة وما لزمه في مرض بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث. وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة. فمن طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات فلها الأقل من الإقرار والميراث. وإن أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني بطل إقراره، وإن أقر لامرأته ثم تزوجها لم يبطل. ويصح إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوه، وكذلك المرأة إلا في الولد فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة قابلة. ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث ولا يثبت نسبه. كتاب الشهادات. من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طلب، فإذا تحملها واضطرب لأدائها يفترض عليه إلا أن يقوم الحق بغيره، وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر، والستر أفضل. ويقول في السرقة أخذ المال، ولا يقول سرق، ولا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال، وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين، وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجلا وامرأتين، وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليها الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء، وتقبل شهادتهن استهلال الصبي في حق الصلاة دون الإرث. ولا بد من العدالة ولفظة الشهادة والحرية والإسلام، ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص، فإن طعن فيه الخصم سأل عنه وقال يسأل عنهم في جميع الحقوق، في جميع الحقوق سرا وعلانية وعليه الفتوى. والذي اكتفى بالسر جاز، ولا بد أن يقول المزكي هو عدل جائز الشهادة، ولا تقبل تزكية المدعى عليه وتكفي تزكية الواحد، ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود، وإن لم يشهد عليه إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده، ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت والدخول والنكاح وولاية القاضي وأصل الوقف، ويجوز أن يشهد على الملك المطلق فيما سوى العبد والأمة، وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة. وشاهد الزور يشهر ولا يعذر وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى، ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى. فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل، ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع، وإن اختلفا في الأنوثة والذكورة لم يقطع. شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة، وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردتا، فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلت الأخرى. ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المحدود في قذف وإن تاب، ولا ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته. ولا تقبل الشهادة للولد وإن سفل، ولا للوالد وإن علا، ولا لعبده، ولا لمكاتبه، ولا للزوج والزوجة، ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما. ولا شهادة الأجير الخاص، ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة، ولا من يغني للناس، ولا مدمن الشرب على اللهو، ولا من يلعب بالطيور، ولا من يفعل كبيرة توجب الحد، ولا من يأكل الربا، ولا من يقامر بالشطرنج، ولا من يدخل الحمام بغير إزار، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق، ولا من يظهر سب السلف، ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا. وتقبل إن كانت بسبب الدين، وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي، وتقبل شهادة الذمي عليه، وتقبل شهادة الأقلف والخصي والخنثى وولد الزنا، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل. وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة. فصل: تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة، ولا تجوز شهادة واحد على شهادة واحد، ويجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين. وصفة الإشهاد أن يقول الأصل: أشهد اشهد على شهادتي أني أشهد أني اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا. ويقول الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا، وقال لي اشهد على شهادتي بذلك. ولا تقبل شهادة الفروع إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم، فإن عدلهم شهود الفرع جاز، وإن سكتوا عنهم جاز، وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع. والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة، أو النسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة، وإلى السكة الصغيرة خاصة. باب الرجوع عن الشهادة: ولا يصح إلا في مجلس الحكم، فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت، وبعده لم يفسخ الحكم، وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم. فإن شهدوا بمال فقضي به وأخذه المدعى ثم رجعا ضمناه للمشهود عليه. فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والعبرة في الرجوع لمن بقي لا لمن رجع. فلو كانوا ثلاثة فرجع واحد لا شيء عليه، فإن رجع آخر ضمن النصف. وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا ضمنتا نصفه. ولو شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسلافه. ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة. شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لا ضمان عليهما، وإن كان بأكثر من مهر النسل ضمن الزيادة للزوج، وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر وإن كان بعده لم يضمنا. وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا، وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم يشهد شهود الفرع لم يضمن ولا ضمان على شهود الإحصان. وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين، وإذا رجع المزكون ضمنوا. كتاب الوكالة، ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقد العقد ويقصده، وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به، فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها إلا الحدود والقصاص، فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل، ولا يجوز بالخصومة إلا برضاه، إلا برضاء الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا. وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به من تسليم المبيع ونقض الثمن والخصومة في العين وغير ذلك إلا العبد والصبي المحجورين، فتجوز عقودهما وتتعلق الحقوق بموكليهما أو بموكليهما. وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه، وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل فإن دفعه إليه جاز. وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على ماله والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة. ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه إلا أن يقول له ابتع لي ما رأيته، وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه، فإن اشتراه بغير النقدين أو بخلاف ما تم له من جنس الثمن أو وكل آخر بشرائه وقع الشراء له، وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له إلا أن يدفع الثمن لمال الموكل أو ينوي الشراء له. والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لا مفارقة الموكل، وإن دفع إليه دراهم ليشتري بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها، وقيل إن كانت كثيرة فعلى الحنطة وقليلة فعلى الخبز ومتوسطة فعلى الدقيق. وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن، فإن حبسه وهلك فهو كالمبيع. وإن وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 مما يباع منه 10 بدرهم، لزم الموكل 10 بنصف درهم. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرض، ويأخذ بالثمن رهنا وكفيلا، ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري. والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها، وما لا يتغابن فيه في العروض في 10 زيادة في نصف درهم، وفي الحيوان درهم أو درهم، وفي العقار درهمين. ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاري، وفي الشراء يتوقف، فإن اشترى باقيه قبل أن يخطف ما جاز. ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة، وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه إلا في الخصومة والطلاق والعتاق بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله اعمل برأيه. وإن وكل بغير أمره فعقد الثاني بحضرة الأول جانا، وللموكل عزل وكيله ويتوقف على إذنه، وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا. وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون أو اشترق الشريكان بطل توكيله وإن لم يعلم به الوكيل. وإذا تصرف الموكل فيما وكل به بطلت الوكالة، والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه، والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر. والفتوى على قول زفر: ولو أقر الوكيل على موكله عند القاضي نفذا، وإلا فلا. ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بدفعه إليه، فإن جاء الغائب فإن صدقه وإلا دفع إليه ثانيا ورجع على الوكيل إن كان في يده. وإن كان هالكا لا يرجع إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه. وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه. ولو قال: مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليه. ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها إليه. كتاب الكفالة، وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، ولا تصح إلا ممن يملك التبرع وتجوز بالنفس والمال وتنعقد بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته، وبكل عضو يعبر به عن البدن، وبالجزء الشائع كالخمس والعشر، وبقوله ضمنته، وبقوله علي وإلي وأنا زعيم أو قبيل. والواجب إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته، فإذا فعل ذلك برئ، ولو سلمه في مصر آخر برئ، فإن شارط تسليمه في وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم. فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه، وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله. وإذا لم يعلم مكانه لا يطالب به، وتبطل الموت الكثير والمكفول به دون المكفول له. وإن تكفل به إلى شهر فسلمه قبل الشهر برئا، وإن قال: إن لم أوفك به فعلي الألف التي عليه، فلم يوفك به فعليه الألف والكفالة باقية. والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا، حتى لا تصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص. وإذا صحت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب الأصيل. ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالته، كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة، وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره. فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه، وإن كانت بغير أمره لم يرجع عليه. وإذا طلب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه ولازمه، وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برئ الكفيل، وإن أبرئ الكفيل لم يبرئ الأصيل، وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل وبالعكس لا. وإن قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال، رجع به على الأصيل. وإن قال: أبرأتك، لم يرجع، ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط، وتصح الكفالة للأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على ثوب الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا. ولا تصح بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون، ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس، إلا إذا قال المريض لوارثه: تكفل بما علي من الدين، فتكفل والغريم غائب فيصح. ولو قال لأجنبي فيه اختلاف، ولو قال لأجنبي فيه اختلاف مشاكل. ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس، ويجوز تعليق الكفالة بشرط الملائمة كشرط وجود الحق، وهو قوله ما بايعت فلانا فعلي، أو ما ذاب لك عليه فعلي، أو ما غصبك فعلي، أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله إن قدم فلان فعلي وهو مكفول عنه، أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله إن غاب فعلي، ولا يجوز لمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر فلو جعلهما أجلا بأن قال كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح. ويجب المال حالا، فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بشيء لزمه، وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل، ولا يسمع قول الأصيل عليه، ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها وتصح بغير عينها. عليهما دين وكل واحد منهما كثير عن الآخر، فما أداه أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف فيرجع بالزيادة. فإن تكفلا عن رجل وكل واحد منهما كثير عن الآخر، فما أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر، وإن ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز إن كانت النوائب بحق ككري النهر وأجرة الحارس وتجهيز الجيش وفداء الأسارى، وإن لم تكن بحق كالجبايات أو قال تصح في زماننا.